الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض